الأكل في آنية الذهب والفضة محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، ونهى عن الأكل في صحاف الذهب والفضة محرم، لا ملاعق ولا صواني ولا كؤوس ولا غير ذلك، لا يجوز الأكل ولا الشرب في آنية الذهب والفضة أبدا محرم، ولا ملاعق ولا غيرها، ولا حتى الصواني أن يحمل فيها الطعام من الذهب أو الفضة، سواء كانت ذهبا خالصا أو مطلية أو مضببة، كل هذا لا يجوز. أما إذا كانت هذه الآنية يعني توضع زينة في البيت مثلا، جاي هدايا مثلا، بعض الناس تأتيهم هدايا مثلا ملاعق من فضة أو من ذهب أو صواني أو مشاهي يضعونها في البيت كهدايا، هذا ذهب مكنوز، هذا فيه الزكاة ولا بأس بكنزها، على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا بأس بكنزها لأنها ليست للاستعمال، لكن استعمالها محرم كآنية. أي نعم.